الإقسام عليه بأسمائه وصفاته. وأما قوله في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب، فإن حق السائلين عليه سبحانه أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته، فهو من التوسل به والتوجه به والتسبب به، ولو قدر أنه قسم لكان قسماً بما هو من صفاته، لأن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله. فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والاستعاذة لا تصح بمخلوق، كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وذلك مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قالوا: والاستعاذة لا تكون بمخلوق، فأورد بعض الناس لفظ المعافاة، فقال جمهور أهل السنة: المعافاة من الأفعال. وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون إن أفعال الله قائمة به. نعم، يعني الآن الاستعاذة نحن عرفنا أن الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، ولا يكون أيضا الدعاء للصفة، مع أن صفات الله، مع أن صفات الله عز وجل غير مخلوقة وهي ملازمة لذاته، أما الاستعاذة فإنه يستعاذ بالصفة. عرفنا هذا الفرق. طيب، فهنا إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات، فكلماته صفة من صفاته، وكذلك هنا، وكل هذا أصلا ذكره من أجل بيان المراد بقوله أسألك بحق السائلين، مع أن الحديث ضعيف أصلا. بحق السائلين، يقول ما هو حق السائل الذي سأل به؟ أن يجيبهم. فالإجابة فعل من أفعال الله عز وجل، فعل من أفعاله. فعندنا الأسماء، يسأل الإنسان، يدعو الله عز وجل ذاكرا اسمه، يقول يا عزيز يا غفور يا رحيم، ويستعيذ بالله عز وجل، يقول يا الله أو أعوذ بالله ونحو هذا، ويستعيذ بصفة من صفاته، تقول أعوذ بعزة الله. والمقصود أنه يستعاذ بالله تبارك وتعالى مباشرة كما ذكرت أعوذ بالله، أو بذكر الصفة أعوذ بعزة الله. وهنا الاستعاذة أو التوسل عفوا بحق السائلين، بحق السائلين، فحق السائلين أن يجيبهم. فالإجابة فعل من أفعال الله عز وجل، وأفعاله غير مخلوقة، أفعاله غير مخلوقة. وصفات الله عز وجل منها ما هو صفات ذاتية، ومنها ما هو صفات فعلية، ومنها ما هو مركب منهما. وعلى كل حال، إذا فسر الحديث أسألك بحق السائلين، يعني أن يجيبهم وهو واحد منهم، فهذا لا إشكال فيه. ثم بعد ذلك بدأ يتحدث عن الأفعال. جمهور المسلمين من أهل والصفات، قال جمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون إن أفعال الله قائمة به، وأن الخالق ليس هو المخلوق. نعم. وعلى هذا جمهور أصحاب أحمد والشافعي ومالك، وهو قول أصحاب أبي حنيفة وقول عامة أهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام والفلسفة، وبهذا يحصل الجواب عما أوردته المعتزلة ونحوهم من الجهمية نقضا. فإن أهل الإثبات من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق، فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، واتصف به ذلك المحل لا غيره. فإذا خلق الله لمحل علما أو قدرة أو حركة أو نحو ذلك كان هو العالم به القادر به المتحرك به، ولم يجز أن يقال إن الرب المتحرك بتلك الحركة، ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة المخلوقين بل بما قام به من العلم والقدرة. نعم، يعني الآن هذه قاعدة أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، واتصف به ذلك المحل لا غيره. الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إليه، فإذا وصف الله عز وجل نفسه بأنه يتكلم فإن هذا الكلام إنما يقوم به، فهو صفة من صفاته ملازم لها، ولا يقال إن صفات الله عز وجل غيره، ولا يقال إنها ليست بغيره هكذا بإطلاق، وإنما يقال إن الصفة ليست هي الذات، وإنما هي معنى يقوم بالذات إذا كان ذلك من صفات المعاني. فالعزة مثلا معنى يقوم بالذات، العزة من الصفات المعنوية، معنى يقوم بالذات فهو ملازم لها غير منفك عنها. وهكذا الصفات الفعلية مثل الصفات الفعلية الذاتية مثل الكلام، فإنه يقوم بذاته ولا يقوم بغيره. وبعضهم يقولون إن هذا يفسرون هذا بالمفعول، يعني أن الصفة يقولون إنها مخلوقة فتنسب إلى الله عز وجل لا على أنها صفة أزلية، لأن ذلك عندهم يقتضي تعدد القدماء، لأنهم جعلوا الصفات منفكة ومنفصلة عن الذات، وهذا غلط. وهو منشأ الغلط عند المعتزلة حينما نفوا الصفات، ثم بعد ذلك لما نظرهم الأشاعرة فألزموهم بهذا الإلزام، فأتى الأشاعرة بما تعلمون من العجائب والغرائب التي لا يدل عليها لا لغة ولا عقل ولا نقل. فقالوا مثلا في صفة الكلام، قالوا إن الكلام هو معنى واحد أزلي، المعنى كلام معنى واحد، معنى أزلي لا تعلق له بالمشيئة والإرادة ولا تعاقب فيه ولا انقضاء، كل هذا من أجل الفرار من هذا الإلزام. وقالوا لهم عن المعتزلة إن إثبات الكلام المتعلق بالمشيئة والإرادة أنه يتكلم متى شاء يقتضي حلول الحوادث في ذات القديم. فقال الأشاعرة ما قالوا من أن الكلام هو المعنى وليس الألفاظ، وأنها قديمة، وأنه حينما يقول بسم الله فإن السين لا تأتي بعد الباء والميم لا تأتي بعد السين، وهذا كلام كما ترون من أبطل الباطل. فالمعتزلة كلامهم أضبط في هذا الباب من كلام الأشاعرة، من جهة على الأقل اللغة، أو وإن كان باطلا من جهة من الجهات كلها في الواقع عند النظر والتأمل. فالأشاعرة يقولون، المعتزلة يقولون نحن لا نعقل كلاما إلا أن يكون لفظا ومعنى، ما في كلام بس معنى لا تعاقب فيه ولا انقضاء، لا يوجد كلام نفسي كما يقول الأشاعرة. فالمعتزلة يقولون الكلام هو اللفظ والمعنى لكنه مخلوق. فكلامهم يرد، كلام المعتزلة يرد من جهة المعقول والمنقول واللغة أيضا، لأن العرب حينما تضيف صفة إلى موصوف فإنها لا تفهم من هذه الإضافة، إلا أن ذلك يقوم، هذا الوصف يقوم بهذا الموصوف، لا أن المقصود بذلك المفعول. يعني حينما يقال هذا الكلام هو شيء خلقه الله عز وجل، لا أنه صفة من صفاته، هذا لا يعقل. ولذلك العرب يقولون في الأسماء المشتقة مثلا السارق، يقولون إن ذلك لا يقال إلا لمن قام به الفعل، كما قال في المراقي: فما لسارق عند لدى المؤسس، يعني الرازي، حقيقة في حالة التلبس، يعني وهو يفعل هذا الفعل، فلا يمكن أن يقال عنه سارق والمقصود والذي سرق غيره إطلاقا، وإنما يقال ذلك لمن قام به هذا الفعل الذي هو سرقة وصدر عنه. وهكذا حينما يقال متكلم ويقال بأنه سميع وبصير وما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يقال إلا لمن كان موصوفا بهذا الوصف. أما أن يقال له سميع وسمعه مخلوق فهذا لا يكون إطلاقا. قال الله عز وجل متكلم، وليس كلامه صفة من صفاته على الحقيقة، وإنما هو شيء خلقه فأضافه إلى نفسه، فهذا لا يمكن أن يكون. نعم. قالوا: فلو كان قد خلق كلاما في غيره كالشجرة التي نادى منها موسى لكانت الشجرة هي المتصفة بذلك الكلام، فتكون الشجرة هي القائلة لموسى: إنني أنا الله، ولكان ما يخلقه الله من انطاق الجلود والأيدي وتسبيح الحصى وتأويب الجبال وغير ذلك كلاما له كالقرآن والتوراة والإنجيل، بل كان كل كلام في الوجود كلامه لأنه خالق كل شيء، وهذا قد التزمه مثل صاحب الفصوص وأمثاله من هؤلاء الجهمية الحلولية الاتحادية. نعم، لاحظ هذا الإلزام خطير جدا، التزمه هؤلاء الحلولية كابن عربي صاحب الفصوص، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، فيقولون كل ما في هذا الوجود هو تجليات لصفاته سبحانه وتعالى، لا يقصدون بذلك أنه أثر، وإنما يقصدون أن الخالق حل بالمخلوق، حل بالمخلوق. نعم، كما حل الماء في أغصان الشجر وأوراقها ونحو ذلك، فهذا الكلام الذي يصدر من المخلوقين هو كلام الله عز وجل، لأن الله حال بخلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المعتزلة ما يقولون بهذا، المعتزلة يخصصون ذلك فيما أضيف إليه من الأوصاف، فيقولون هي مخلوقة مثل الكلام، فيقولون الله عز وجل لما كلم موسى خلق كلاما في الشجرة. فالرد عليهم بهذه القاعدة: الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، واتصف بها، فيقال الذي تكلم هو الشجرة، فكيف يكون هذا كلام الله؟ فهم أرادوا أن يفروا من أمر ظنوا أنه لا يليق بالله عز وجل وأنه يقتضي الإشراك، وهو أنهم إذا أثبتوا الصفة قالوا معنى هذا أنها أزلية، وهذا يقتضي تعدد القدماء، والقديم واحد. هذه شبهة المعتزلة. إذن كل هذه الأوصاف لأنهم جعلوها منفكة عن الذات، وهذا خطأ، وهو من من من من منشأ الخطأ أيضا عندهم، قالوا منفكة عن الذات، فإذا كانت منفكة عن الذات وأثبتناها وقلنا أزلية غير مخلوقة، فمعنى ذلك أن القدماء كثر. لكن أهل السنة يقولون الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فالله تبارك وتعالى قامت به أوصاف الكمال، فهي ملازمة لذاته، لا يقال إنها منفكة عنها. فأوردت المعتزلة صفات الأفعال كالعدل والإحسان، فإنه يقال إنه عادل محسن بعدل خلقه في غيره. لاحظ، عادل محسن في إيش؟ بعدل خلقه في غيره. طيب كيف يضاف إليه هذا؟ بل العدل صفة من صفاته، وليس المقصود ما خلقه من العدل. نعم. وإحسان خلقه في غيره، فأشكل ذلك على من يقول ليس لله فعل قائم به، بل فعله هو المفعول المنفصل عنه. أي نعم، مفعول المنفصل عنه. تقول مثلا الله عز وجل موصوف بالعدل، ما هو العدل الموصوف به؟ هو العدل الذي خلقه. نعم، وليس العدل الذي هو الصفة، الذي هو فعله. نعم.

لا يقال صفات الله زائدة عليه سبحانه، وإن قيل الصفات زائدة على الذات، لأن المراد أنها هي زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات المجردة، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. إيه نعم، يعني أصلا لا يمكن تصور ذات من غير صفات، لا يمكن، ولو أردت أن تجرد الذات من الصفات لكان ذلك هو معنى العدم. ولذلك إذن وصف الله عز وجل بالسلوب وقالوا ليس لا يوصف بأنه يتكلم ولا يعلم ولا يسمع ولا يبصر ولا إلى آخره، فهذا هو معنى العدم، ليس للعدم معنى سوى هذا، لا بل قالوا لا موجود ولا معدوم ولا لا نصفه بشيء أصلا، ولا حي ولا ليس بحي ولا نعم. فليس اسم الله متناولا لذات مجردة عن الصفات أصلا، ولا يمكن وجود ذلك. ولهذا قال أحمد رحمه الله في مناظرته للجهمية: لا نقول الله وعلمه، والله وقدرته، والله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد. أي نعم، يعني الفرق بين العبارتين أن العبارة الأولى الله وعلمه، الله وقدرته، أن الواو العطف، الواو حرف عطف، والعطف يقتضي المغايرة، فهذا قد يفهم منه أن الصفات غير الذات باعتبار أنها منفكة عنها، الله وعلمه، لكن نقول الله بعلمه، فعلمه قائم به بذاته ملازم لها، هذا مقصود الإمام أحمد رحمه الله. على كل حال كل هذا استطراد، وهو يقول أن السؤال يكون إنما يكون بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وهكذا الاستعاذة، فإذا قال وبمعافاتك، فالمعافاة فعل من أفعاله، وبدأ يتكلم على الأفعال وأنها قائمة بذات وأن الصفات ملازمة للذات، فهذا كله استطراد. نعم. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. وأما قول الناس أسألك بالله وبالرحم وقراءة من قرأ تساءلون به والأرحام، أي نعم، يعني هذا أحد الأشياء اللي تعلقوا بها في أول الكلام، كان سرد جملة من الأمور وذكرت لكم حينها أنه سيجيب عنها، فهو أجاب عن وبحق ممشاي بحق السائلين وحديث الأعمى أيضا، والآن يجيب عن الآية التي في سورة النساء تساءلون به والأرحام، فهذه كما سبق من أهل العلم من فسرها بأن ذلك المقصود به السؤال الذي هو الإقسام، وأن ذلك بناء على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، سألتك بالله وبالرحم، وليس معنى ذلك إقرار هذه الطريقة في الكلام. وبعضهم يقول إن الجر قراءة الجر، طبعا كلام كله على قراءة الجر، تساءلون به والأرحام، أن الجر هنا للمجاورة فقط، وإلا فمحله النصب اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، هذا المعنى. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله هنا يحمل ذلك على معنى آخر قراءة الجر، يقول إن هذا ليس من باب الإقسام وإنما هو من باب التسبب، فإذا قال الإنسان لغيره أسألك بالرحم لا يقصد أقسم عليك بالرحم، وإنما هو يتوسل ويتوصل إلى مطلوبه بتذكيره بالرحم، يقول اذكر الرحم التي بيننا، اقضي حاجتي بما بيننا من رحم. تفضل. وأما قول الناس أسألك بالله وبالرحم وقراءة من قرأ تساءلون به والأرحام، فهو من باب التسبب بها، فإن الرحم توجب الصلة وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الإقسام ولا من باب التوسل بما لا ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب، كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم والصلاة عليهم. ومن هذا الباب ما يروى عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت إذا سألت علي رضي الله تعالى عنه شيئا فلم يعطنيه قلت له: